بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه من الراشدين إنه سميع قريب. هذا مجلس جديد من سلسلتنا في شرح أصل الدين أو أمر الدين، واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة 14، ولازلت مع أبواب العبادات الظاهرة والباطنة. وبابنا اليوم في دعاء غير الله تعالى. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، فهذا أمر بالدعاء. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأثنى الله تبارك وتعالى على الداعين الذين يدعون في آيات كثيرة، وهو من صفات عباده الموحدين عباد الرحمن. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن قالوا: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إلى آخر الآية. فالدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أي الدعاء من أظهر الأشياء التي يظهر فيها افتقار العبد لربه. يعني أصل العبادة كما تقدم معنا الخضوع والذل، الدعاء يظهر هذا الخضوع هذا الذل في ابن آدم. لذلك قد يقع حتى من الكافر في أوقات الضر والاضطرار هذا الدعاء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أن المضطر قد يكون كافرا، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار إذا نزل بهم الضر واللأواء جاروا إلى ربهم سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لذلك غلظ الله عز وجل على الداعين لغيره، أو داعين غيره معه، والداعين من دونه، وكفرهم سبحانه وتعالى وتوعدهم شديدا أو عذابا شديدا في الآخرة. لذلك قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. فما معنى الدعاء؟ الدعاء كما ذكر يحيى بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب التصاريف، قال: يأتي على 5 أمور. إذا تأملت فيها وجدت بينها تعلق، يعني بينها ماذا؟ تقارب في المعنى، بل في بعض المعاني توارد يعني، لكن هو جعل على 5 وجوه حسب سياق الآية، لكن هي متواردة في المعاني في الجملة. قال: الوجه الأول يعني القول، الدعاء يعني القول. قال: ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: فما كان دعواهم، يعني قولهم كذا قال، إلى آخره مما ذكره من أمثلة، وآخر دعوهم. ولا شك أن الدعاء يكون نطقا باللسان، فهو عبادة من العبادات القولية، لأن العبادة قول وعمل، والقول إما قول ظاهر وإما قول باطن، إما عمل ظاهر وإما عمل باطن، فالدعاء من جملة القول الظاهر. قال الوجه الثاني: الدعاء يعني عبادة، وهذا ما يسمى بدعاء العبادة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن الدعاء نوعان، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولذلك قال بعدها دعاء وهو الوجه الثالث يعني نداء، وهذا النداء يكون في صوت ورفع صوت، وهذا راجع للقول فهو قول. قد يكون الدعاء الدعاء قولا قد يجهر به صاحبه، يعني يرفع صوته به، وهذا على خلاف المسنون المطلوب، وقد يكون ماذا؟ نداء خفيا كما قال ربنا، يعني ينادي ويخافت بصوت في نفسه دون أن يسمع. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء الخفي. فيأتي الدعاء بمعنى النداء، وهذا كله معنى واحد. أنا قلت لك وذكر وجوه رحمه الله لكن متواردة في المعنى. استدل بقوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب، يعني نوح عليه السلام، وجاء في سورة الصفات نظير لها ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. إذن هذا الدعاء هو النداء. وقال رحمه الله الدعاء يعني الاستعانة، وهذه نوع من أنواع الدعاء. سيأتي معنى ذكر الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، أبواب فيها إن شاء الله، هي كلها داخلة في أنواع الدعاء. الوجه الخامس قال الدعاء السؤال، يعني الطلب، وهذا حقيقة الدعاء أن الداعي طالب. قال تعالى استدل قالوا ادعوا لنا ربك، أي سل لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إلى غير ذلك. واستدل بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي سلوني أعطكم. وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، أي سلوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال ويعني بقوله سلوا ربكم أي اطلبوا إليه ونحوه كثير. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الدعاء. إذن الدعاء حقيقته هو سؤال، هو نداء، هو قول باللسان، واضح. الذي يقارن الدعاء أو يقترن معه ويصاحبه هو حال الإنسان الداعي من ذل وابتهال ورغبة، لأن الذي يدعى هو مرهوب إليه ومرهوب منه. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، لماذا؟ لأنك أنت تدعو من يملك الضر والنفع هو الله وحده ولا شريك له، فلذلك يطمع ويرغب في نفعه ويرهب ويخاف من ضره، لأن الله ينفع ويضر، هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. لذلك كان من الأشياء التي ذم بها المشركون أنهم يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا كثير في القرآن، واتخذوا من دون الله آلهة لا يملكون لهم لا يخلقون شيئا وهم يخلق، نعم، واتخذوا من دون الله آلهة نعم قال الله عز وجل قبل ذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آية التي في الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا كثير في القرآن. لذلك قال الله عز وجل يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، واضح، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يعني هذا المشرك يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو أي المشرك لمن ضره أقرب من نفعه. هذه الآية بعض المفسرين من تأخر قالوا أشكلت، يعني هو نفعنا الضر ثم أثبت لها الضر، يعني ما وجه التوجيه، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. نقول جهة الإثبات، جهة النفي الأولى أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، جهة الإثبات تعلقها غير تعلق جهة النفي، يعني يدعو لمن ضره في الآخرة أي هو سبب في الضرر. نعم، ومعروف أنه الشيء يضاف للشيء من باب إضافة الملك وإضافة السببية وإضافة الظرف والوعاء، هذا معروف عند النحاة أهل اللغة، يعني يدعو لمن ضره، يدعو لمن يكون سببا في ضره في الآخرة، وعليه تدل أثار السلف كتفسير السدي. يعني أقرب من نفعه، فهو يدعو ما لا يملك ضرا ولا نفعا، ثم ما سيقع له من الضرر أقرب من نفعه، لأنه هو يرجو نفعا وهو لا يملكه، ويرجو اجتناب ضر وهذا لا يملكه، لكنه في الآخرة هو سبب في الإضرار، سيبرأ منه ويلعنه ونحو ذلك. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إلى قوله تعالى ويوم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إلى غير ذلك. ولذا قال تعالى لبئس المولى ولبئس العشير. فالشاهد المقصود أن الإنسان في دعائه لربه تبارك وبحمده هو يدعو ربه بحال السوء، نعم، لسانه في سائلا طالبا وسائلا وطالبا من ربه، وحاله فيها رغبة ورهبة وابتهال وخضوع وذل لربه تبارك وتعالى. فالدعاء يجمع صيغة وحالا. ركز منيح في النقطة هذه أخي الموحد وأختي الموحدة جزاكم الله خيرا وكل من يستمع هذه الصوتية، أن الدعاء يجمع صيغة بالقول، كما تقدم معنا من صيغ أو من موارد الدعاء القول، فهو قول باللسان، أي نعم الدعاء قول باللسان، وحال حال في حال من الأحوال موجودة في الإنسان تظهر فيه من ذل، يعني رفع اليدين هذا ذل، رفع اليدين هذا ذل، واضح؟ ففي ذل ظاهر وذل باطن، خضوع القلب وانكسار القلب للرب سبحانه وتعالى والابتهال والجؤار إليه واستحضار عظمة رب العالمين بالنسبة لحال الموحدين، حال الدعاء هكذا، هذا كله يدخل فيما ذكرناه. ولذلك الدعاء تجد العبد فيه يبرأ من الحول والقوة ومن كل أسباب المخلوقة، ويفوض وينزل حاجته بربه تبارك وتعالى. لذلك وإذا ستأتي معنا في الاستعاذة، لذلك لما كان قوم قد أنزلوا حاجتهم بالصالحين يقضوها لهم أو يدعون الله لهم ويتشفعون لهم في قضائها، قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين تدعون أو يدعون في قراءة. هم أنفسهم يعني عزير وعليه السلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، واضح، وغير من الصالحين، حتى قيل الشمس والقبر في تفسير الآية، لكن تفسير ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول وناس صالحين من الجن. إذن كل صالح، واضح، يقول ربنا هؤلاء الذين تدعونهم وتسألونهم هم أنفسهم هؤلاء الصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وسيلة قيل القربة وقيل الزلفة وقيل الحاجة، فهم يبتغون القرب من الله، هم ينزلون حاجتهم بالله تبارك وتعالى. أولئك الذين تدعون أو يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. فالإنسان يفهم من هذا ويعلم ويتيقن أن الدعاء هو العبادة، هو العبادة، لأن العبادة ذل وخضوع ومحبة، والدعاء يظهر هذا فيك، يظهر فيك خضوعك الذي وسط العبادة، ويظهر ذلك واستكانتك، ويظهر محبتك لربك وتعلقك به سبحانه وتعالى. لذا تجد حتى الكافر، يعني من جناس الكفار ومشرك الأوائل، ذكر لنا ربنا أنهم كانوا في حال الدعاء يظهر منهم بعض هذا من إخلاص الدين في التوجه والحال الطرار وكثرة اللجأ والاستغاثة بالله تبارك وتعالى إذا عند نزول الضر، بل ينسى آلهته ويتركها. قال وتنسون ما تشركون، سبحان الله، سنأتي إلى هذا في مواضعه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إذا كان هذا كذلك فاعلم رحمك الله أنه لا يبلغ بعبد كفر أو شرك حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يدعو غير الله، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذكرنا هذا الأثر من قبل، أو يدعو غير الله عز وجل. فما دعاء غير الله تعالى، أو ما هو الدعاء من دون الله عز وجل؟ قلت لك أن الدعاء سؤال باللسان مع حال تقترن لا تنفصل، تجريد الذهني في مسائل العقيدة تركها، أنك تتكلم عن أمور ذهنية فقط، لا، تكلم عن أمور واقعية جاءت بها النصوص، يعني نصوص جاءت تحكم على واقع في الناس موجود، أن الدعاء حال مع لسان، يعني في قول، في شيء يطلب. طيب، في مطلوب، نريد هذا المطلوب أن يحصل. هذا المطلوب الذي يطلبه صاحبه لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يعني الصيغة واللسان، لا تطلب هذا الطلب إلا من الله، في مطالب لا يسألها إلا الله عز وجل. شوف صيغة اللسان، لا تسألها لمخلوق حيا أو ميتا، ركز، حيا أو ميتا، مثل إدخال الجنة، الله أكبر، مثل النجاة من النار، الله أكبر، مثل الأولاد، رزق الأولاد، مثل الشفاء من الأمراض، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل، هذه أفعال ربوبية. لذلك الدعاء من العبادات التي تعلقها في باب الإجابة لها تعلق، أن مقصود الدعاء هو إجابة المطلوب، هذا الغاية من الدعاء، الإنسان يريد أن يجاب إلى مطلوبه، وضعه قال ربكم ادعوني أستجب، فتعلق الدعاء بالاستجابة، الاستجابة هذا فعل من أفعال الربوبية، وفعل الله سبحانه وحده ولا شريك له، أما يجيب المضطر إذا دعا، فلا أحد يجيب الدعاء الداعي إلا الله، فإجابة الدعاء الداعي هذا فعل من أفعال الربوبية لله وحده لا شريك له، فتعلق الدعاء بها لفعل العبد، الدعاء تعلقه بالربوبية بأن الذي يجيب المطلوب وينجز المرغوب ويصرف المكروه ويدفع السوء هو الله وحده لا شريك له، هي مقاصد وغايات الدعاء والدعي. لذلك في مطالب ومطلوب لا يسأله إلا الله، لا تسأله مخلوقا مهما كان، نبيا مرسلا، ملكا مقربا، مهما كان. لذلك ربنا، وهذه من يعني الألفاظ القرآنية التي توقفك بالمعنى الدقيق، أن ربنا سبحانه يقول من دونه، يدعون من دونه، دون يعني أقل منه، الدون في لغة العرب يدعو من دون الله، يعني كل ما سوى الله فهو دونه، مهما عظمته أنت في نفسك، وقد يكون عظيما حقيقة من جهة تعظيم الله له بما يليقه بمقامه، نعم، كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فإن حقهم من التعظيم أن يؤمن العبد بهم، وأن يعزرهم ويوقرهم وينصرهم وأن يحبهم أكثر من نفسه صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن لا يعطيهم حق الله عز وجل الذي لا ينبغي إلا له سبحانه، هذا ليس من تعظيمه، فليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال يا رسول الله أدخلني الجنة وهو ميت عليه الصلاة والسلام، ولا يقال يا رسول الله أنقذني من النار، ولا يقال يا رسول الله نجني من زلة الصراط أو من الزلل في الصراط، أو يا رسول الله ثبت قلبي على الدين أو نحو ذلك، هذا كفر وشرك أكبر، لأن فاعل هذا الأمر هو الله عز وجل وحده، فلا يملكه نبي ولا يملكه مرسل ولا يملكه ملك ولا لأنه من دونه. ولذلك ربنا ذكر لنا حال الصالحين أنهم هم أنفسهم هذه المطالب يسألونها الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ثبات قلبه على الدين، ويسأل ربه دخول الجنة، ويسأل ربه النجاة من عذابه، ويسأل ربه الثبات، نعم، والملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله وتفزع وتخاف من ربها وتشفق وتسأل ربها تبارك وتعالى ونحو ذلك، وكل الصالحين كما أخبر ربنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كذلك أن الدعاء حال يا جماعة، إذا تكلمنا عن الصيغة، إذا مطلوب لا يطلب إلا من الله، صيغة معينة لا تقال لمخلوق مثلك، وفي حال معينة، حال، فإن ثمة أحوال لا يدعى فيها إلا الله عز وجل، وسنفصلها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، كحال الاستعاذة في دفع الشر أو رفعه، وحال الاستغاثة في رفع البلاء، وحال الاستعانة في طلب المدد والعون والنصرة والقوة. واضح؟ وهذه أحوال كلها لا يدعى فيها إلى الله. فمن كان حاله حال مستعيذ، يعني مرات تكون أحوال فيها استعاذة، يعني استعاذة ماذا؟ هي طلب اللجأ، طلب الحماية. مرات يكون المقدور يعني اللي هو طلب الحماية أو المطلوب مقدور عليه، يعني يقدر، أقدر الله عز وجل عليه المخلوقات كأسباب ظاهرة. قد أعذنا من أعذت يا أم هاني مثلا، من استعاذكم بالله فأعيذه، سيأتي معنا الباب إن شاء الله. هذا فيما نملك، فيما يعني أقدرنا الله عز وجل عليه ظاهرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال ثم أبلغه مأمنه. إذن أنت تستطيع تؤمن، تستطيع تحميه بالظاهر، هذا لا يدخل معنا في الباب. لكن ثمة أحوال وأوقات وأضرب يقع فيها العبد في هذه الأبواب من الاستعاذة لا يرفع بلاءه ولا يدفع الشر عنه إلا الله جل وعلا. فهنا لا يدعو إلا الله، هذا التوحيد. فلو أنه أي نعم في عرض البحر والأمواج تطيش به وتطير، وهو ينادي ميتا أو ينادي غائبا أو ينادي غير الله عز وجل من الأموات والغائبين، ويقول يا سيدي فلان، يا الحقني يا فلان، أعتق يا فلان، أنجن جيدني يا فلان ونحو، هذا شرك أكبر، لأن هذه حال لا يدعى فيها إلا الله عز وجل. الميت ما يقدر، أموات غير أحياء كما سيأتي معنا في الأدلة على ذلك. يقول ربنا تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات لا أرواح لها كما قال السلف. ومثل قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إناثا قالت أبي بن كعب وغيره من السلف مواتا لا روح فيه، هذا في دعاء الميت وكل ميت. أو يدعو غائبا لا يستجيب له. قال ربنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم في غفلة. مجاهد رحمه الله يقول هذا يقول كل من يعبد من دون الله، إن كنا عن عبادتكم لغافلين وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني مثل الإنسان يدعو في هذه الأحوال غير الله هكذا، كما قال الله عز وجل له دعوة الحق في هذا المثل. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لذا التعلق الدعاء بالاستجابة، هو ليس دعاء تعلقه بمجرد أنه يسمعك سمع مجرد، لا، هو يسمعك فيجيبك، هذا هو تعلق الدعاء، تعلق الدعاء بالاستجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن أضل ممن يدعو من لا يسمعه، لا يستجيب، لأن إذا قلت لا يستجيب فأنت تنفي عنه ماذا؟ تنفي عنه أنه يجيب في من دعا، لأنه من دعاه هو يعتقد فيه يسمع سمع إجابة ليس سمعا مجردا فحسب. وإلا لو قيل لك هذا يسمع سمع مجرد لكنه لا يجيب المطلوب ما أحد يقصده. فانتبهوا لهذه القضايا، فهي مهمة جدا في هذا الباب في ضبط مسائل التوحيد والتأصيل لها، أن الذي يدعو غير الله عز وجل هو يدعو وحاله حال يريد أن يجيبه، وهذه الإجابة قد تكون بأن يفعل هو كحال أهل زماننا، أشركوا حتى في الأفعال الربوبية فيطلب منه هو الولد ويطلب منه هو النجاة من النار ودخول الجنة، أو يجعله سببا في ذلك من باب الواسطة كالاستشفاع بدعائه بأن يسأل الله له ذلك. فهذا أيضا من الشرك، وهذا أيضا من الشرك. وسيأتي الكلام إن شاء الله في باب الشفاعة مستقلا بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك هذا اعتبروك المقدمة لما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن الله رب العالمين قال له دعوة الحق، دعوة الخالصة، قال علي رضي الله عنه لا إله إلا الله، دعوة الخالصة من كل شرك لله وحده لا شريك له، دعوة التوحيد، ألا لله الدين الخالص. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الآية هذه تكلم فيها من أحد الوجوه فيها أن شخصا يأتي عند ماء بئر يعني فيها ماء في قعرها ويجعل يقول ماء ماء ماء دون أن يبسط يده أن يتناول. فقالوا هذا مثل من يأتي إلى الآلهة ويسألها لتجيبه كمثل هذا الشخص جاء عند ماء وقال ماء ماء ماء فهي لا تجيبه. فهنا الكلام في أن في امتناع أن تجيب الآلهة والأوثان والمدعو من دون الله أن يجيبك سواء كان ميتا أو غائبا أن يجيبك إلى المطلوب، وأن كلفك وتعلقك ولهجك بسؤاله إنما حالك كحال رجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فليس لأحد أن يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيا ولا غيره، وليس لأحد أن ينادي غير الله عز وجل في أحوال لا ينادى فيها إلا الله ولا يهتف باسم غيره كحال رفع الضر من الأمراض ورزق الأولاد ودخول الجنة والنجاة من النار وهداية القلوب ونحو ذلك من المطالب الدينية والدنيوية التي يفعلها الله وحده لا شريك له، فلا يملك أحد من دونه فيها ضرا ولا نفعا. لذلك ربنا قال أموات غير أحياء في دعاء الأموات، يقول قتادة هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا. وقال عز وجل أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قلنا المساجد هنا ما معناه؟ قالوا المساجد هي البيوت، بيوت المعروفة يعبد الله فيها، وقيل المساجد هي ما يسجد عليه العبد فهي لله خلقها سبحانه مواضع السجود يعني الجبهة. فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تصرف هذه الجبهة في التوجه إلا لله وحده لا شريك له، لا تصرف لغيره. وقيل المساجد هي البيوت، وذلك أن اليهود كما قال قتادة والنصارى كانوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الدعوة له إذا دخل المسجد، في رواية أن يوحده وحده سبحانه وتعالى إذا دخل المسجد، فهمت؟ أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والله عز وجل قال في من يدعو من دونه قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هي تقريبا كثيرة جدا في هذا الباب، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فقوله من دونه يعني كما قلنا مقصرة عنه يعني دونه، فهي فيها قصور وفيها نقص، ففيها ذكر نقصها وأنها ليست مستحقة للدعاء والسؤال والطلب في هذه الأحوال، كقول القائل أتوعدني وراء بني رياح كذبت على قصرنا يداك دوني يعني عني. وفي قوله تعالى ليبلغ فاه ما هو ببالغه يقول مجاهد يدعوه ليأتيه وهو ما هو يأتيه كذلك لا يستجيب من هو دونه، كذلك لا يستجيب من هو دونه. وقال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، والذين تدعون من دوني لا ما يملكون من قطمير، والذين تدعون قال إن تدعوهم لا يسمعوا ماذا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام فين؟ كلام في الله في المعبودات من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني ما لهم ملك لا لضر ولا نفع ولا أي شيء، قطمير لا يملكون. إن تدعوه لا يسمع دعاءكم ما يفهم عليك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني الآن ممكن واحد يلبس يقول لك في أثار الموتى يسمعوا، الله تعالى قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، في كلمة اذكرها في جمع البيان الطبري يقول في هذا الافتراض الذي قد يرد على بعض الأذهان ممن لا تفهم مسائل التوحيد وتحقق فيها، يقول ولو سمعوا دعاءكم إياهم وفهموا عنكم أنها قولكم بأن جعل لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة. يقول وليس كل سامع قولا متيسرا له الجواب عنه. ليس كل أحد يسمع يجيب. تبيه الميت قد يسمع. الإجابة شيء آخر. الإجابة ده فعل أفعال الربوبية الذي يجيبك في كل وقت وفي كل حين وفي كل باب وفي كل مطلوب وفي كل حال هو الله عز وجل. هو القادر أن يجيبك، فإن شاء أجابك بفضله ورحمته، وإن شاء لم يجبك بحكمته وعدله. ولا يسأل عما يفعلهم يسأل، لكنه قادر أن يجيبك في كل وقت، وهو على كل شيء قدير، يجيب في كل زمان ومكان وحال وفي كل وقت، لكنه يجيب إذا شاء سبحانه وتعالى بحكمة وعد وعلم سبحانه وبحمده، فيجيب من يشاء ولا يجيب من يشاء سبحانه وبحمده. لكن المخلوق عاجز أن يجيب في كل وقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التفرق ليس فيه تلازم بين السمع والاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له في قصة قليب بدر قتل المشركين لما كانوا في القليب، كما في حديث من عمر الصحيح، لما قالوا يا رسول الله، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان وفلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له في رواية عمر الذي قال له، قالوا أتدعوهم أتدعو أمواتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنتم بأسمع منهم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. إذن في سمع وفي استجابة، تعلق الطلب بالإجابة. ما في أحد لو تقول لشخص مثلا أن هذا يسمع دون أن يجيب ما يقصده، هم يدعونهم لأنهم يظنون أنهم يجيبونهم، إما أن يعطوهم هم لأنفسهم وهذا كثير في مشرك المتأخرين، وإما أنهم يسألون الله لهم من باب الشفاعة والتوسط. سيأتي باب فيها بإذن الله الواحد الأحد، وكلاهما شرك بالله تبارك وتعالى. فقولنا لا يستجيبون، لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا أنهم لا يجيبون ولا يستجيبون، واضح، أو لا يستجيبون يعني لا يجيبون. قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يعني يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه، أي فلم يجيبه عند ذاك مجيب. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذا بيان مبين واضح أن من دعا غير الله ولجأ لغير الله تبارك وتعالى أنه مشرك بالله جل شأنه. لذلك أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم إخلاص الدعاء، وأن يرزقني وإياكم التوجه له وحده سبحانه لا شريك له في المطالب وفيما ينفع ويضر وفي كل حال، وأن لا يحرمنا بركة ذلك إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.